فخرج فوجد جبريل خارج الباب فسأله عن سبب تأخره عن سبب تأخيره في الحضور، ورسول الله لا يخلف وعده، وجبريل رسول الله فكيف يخلف وعده ولا يأتي؟ فشكى إليه قال انتظرتك على الموعد وما جئت. قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، بحث ليس فيه صورة، فبحث وإذا جرو كلب قد دخل البيت ودخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم وما انتبه له أحد، ولذلك منع هذا الكلب دخول جبريل عليه السلام إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم عن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب من لعن المصور. قال هذا كله مضى بالأمس، وذكرنا أن التصوير المقصود به الرسم، وأما التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه العلماء، وذكرنا قولي أهل العلم في المسألة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. هذا كله مضى في الأيام الماضية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وأبوه أبو جحيفة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اشترى غلاما يعني عبدا، وكان هذا العبد حجاما يحجم، فلما اشتراه العبد وما ملك لسيده، فلما اشتراه جاء العبد ومعه المحاجم هذه الآلات التي يحجم بها، فكسر أبو جحيفة محاجمه، يعني أخذ هذه الكؤوس التي يحجم بها فكسرها، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وهذا مضى معنا بالأمس، وذكرنا الخلاف في أجرة الحجام، مضى تكلمنا فيها ووفقنا بين النهي وبين الفعل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الحجام أجره، ذكرنا هذا وذكرنا التوفيق بينهما قبل أمس، مو كذا؟ أمس. طيب. قال ونهى عن ثمن الدم، قلنا ثمن الدم كسب الحجام، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرة الحجامة وأعطى الحجام أجرا، والتوفيق بين ذلك كما قلنا بالأمس أن هذا لم يكن ثمنا إنما كان عطاء أعطية، ذلك لأن الثمن لا بد أن يشارط عليه قبل العمل في البيع وفي الإجارة، لا يصح البيع إلا باتفاق على ثمن، تذهب إلى الدكان تشتري تقول كم ثمن هذا؟ يقول لك مثلا بكذا، تقول له لا غالي أنقص، يقول لا، حتى تتساوى ما وتتشارط على ثمن، صحيح؟ والإجارة كذلك لا يجوز أن يستأجر الإنسان إجارة إلا مع معرفة الأجرة، تركب مع سواق التاكسي مثلا تقول له أريد موضع كذا بكم تأخذني، ما يصح أن يقول الذي يأتي منك أو يقول اركب ما نختلف، لا يصح، لأن هذه إجارة والإجارة لا بد فيها من المشارطة على الأجر، تقول له لا بكم تأخذني، إلا إذا كانت الأجرة معلومة، إلا إذا كانت الأجرة معلومة، وذلك أن بعض السلف كان أتى فسأل الحمار بكم الحمار، يعني أركبه إلى موضع كذا، فقال بدانقين، والدانق جزء من الدرهم كما أن القرش جزء من الريال، فقال بدانقين، ركبه ومضى، ثم في اليوم الثاني وجده يقول الحمار الحمار فركبه دون أن يشارطه ومضى، ثم أعطاه دانقين حين وصل لأنه عرف الأجرة، فهمنا؟ فالبيع لا يكون إلا بمشارطة، وكذا الأجرة تكون بمشارطة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شارط الحجام، جاءه أبو طيبة رضي الله عنه فحجمه فأعطاه صاعا من شعير، ثم سأله كم خراجك؟ فقال 4 آصع، فوضع عنه صاعين، كلم سيده فوضع عنه صاعين، وهذه لا تعتبر أجرة، هذه وساطة توسط له عند سيده. واحتجم مرة صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا، والدينار كثير أكثر من قيمة الحجامة، ولذلك قالوا هذا لم يكن ثمنا إنما كان عطاء أعطية هبة من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو جحيفة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وذكرنا بالأمس خلاف الفقهاء في مسألة بيع الكلب وكسب البغي، وهذا باتفاق حرام، كسب البغي حرام، والبغي هي الزانية، وكسبها هو المال الذي تتكسبه من فرجها، يعني الأجرة التي تأخذه على الزنا، أجلكم الله، يعني إذا ذهبت هذه البغي وأراد رجل أن يفجر بها تقول كم تدفع؟ يقول في الليلة كذا مثلا، أعطيك إما على الزنا أو على الليلة كذا وكذا، فتمكنه من نفسها ويعطيها هذا الأجر. هذه الأجرة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب البغي حرام، وفي لفظ قال خبيث، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب البغي. قال ولعن آكل الربا وموكله، وهذا أيضا بالأمس بيناه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم دخلوا في اللعن، هذا الآخذ الذي يأكل الربا، وهذا المعطي الذي يؤكله الربا، وهذا الكاتب الذي كتب العقد، والشهود الذين شهدوا، كلهم شملتهم اللعنة، الله العافية. قال والواشمة والمستوشمة، وهذا أيضا مضى معنا، والمصور، مصور هذا الذي يصور ذوات الأرواح، ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يا أبا العباس إني رجل آكل من صنعة يدي، وإن صنعة يدي هذه الصور، يعني رسام، يعني رسام يرسم، بعض الرسامين فيهم من الدقة شيء عجيب. مرة خرجت من جامع بني أمية في دمشق، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها الكربة، خرجت من باب جامع أمية فوجدت رجلا كبيرا في السن شايب وبيده قلم رصاص وأوراق، ووجدت بعض الناس يدفعون له أجرة ويقفون أمامه فينظر ويرسم، وإذا به وقفت أمامه أنظر ماذا يفعل هذا، وإذا به يرسم الإنسان كهيئته، فتذكرت هذا الحديث لعن الله المصورين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، فهكذا بعض الرسامين يرسمك كأنك أنت. وهنا قال والمصور، قال ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور، يعني ولعن المصور هذا الذي يصور ذوات الأرواح. نسينا، ما أكملنا قصة ابن عباس، صحيح؟ نعم نسيته. فجاء هذا الرجل قال يا ابن عباس، أو قال يا أبا العباس، وهي كنية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يكنى بأكبر بنيه وأكبر أولاده العباس، قال إني امرؤ آكل من صنعة يدي، وإن صنعة يدي هذه الصور. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فارتعد الرجل وارتجف، فقال له ويحك إن أبيت إلا أن تصور فعليك بهذا الشجر وهذا الجبل، يعني صور ما لا روح فيه، صور ما لا روح فيه، لا بأس بهذا أن يأتي هذا الرسام فيصور منظر طبيعي، مثلا يصور نهر يجري وأشجار مثلا متشابكة الأغصان، ويصور الجبال مثلا هذه التي يسمونها المناظر الطبيعية، أو يصور بحرا، أو يصور سحابا وجوا، أو يصور أشجارا، أو يصور مسجدا وبيوتا، المهم الجمادات، لكن لا يصور فيها ذا روح، لا إنسان ولا طائر ولا حيوان، وإلا دخل في هذا الوعيد. والمصور هو الله عز وجل على الحقيقة، هو الذي صورك، هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ولذلك اسمه المصور، أليس كذلك؟ في سورة الحشر ماذا قال الله عز وجل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فالمصور هو الله عز وجل، والذي يصور يضاهي خلق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. نعم اقرأ. قال: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني أن يحييها. هذا الذي يصور هذه الصور ويرسم ذوات الأرواح يقول الله له يوم القيامة أحي ما خلقت، فيقال لهؤلاء المصورين أحيوا ما خلقتم، ما يستطيعون أن ينفخوا فيها الروح. قال: وليس بنافخ، يعني لا يستطيع. والله حين صور آدم صلى الله عليه وسلم فخلقه من طين نفخ فيه من روحه فأحياه، خلقه ونفخ فيه من روحه، وقال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وقال لهم للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهو الذي سواه وصوره ثم نفخ فيه من روحه فصار حيا قام. فلما سرت الروح في جسده قام، ولما يسر الروح في سائر الجسد، لما نفخ الله في آدم فتح عينيه سرت الروح في رأسه وفي صدره، وبقية جسده لا زال طينا. فأراد أن يقوم، لسه ما انتهينا، لسه الباقي لا زال طينا بقية الجسد، لكن خلق الإنسان عجولا كما في الحديث وكما في الآية. فلما نفخ فيه الروح عطس، فلما عطس قال الله له يرحمك ربك يا آدم، فرحمه ربه سبحانه وتعالى، ورحم من بنيه من آمن بالله، من رضي بالله ربا وبرسله رسلا وبما أنزل كتبا وصدق ما جاءت به الرسل. نعم. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت عياش بن الوليد. أين صاحب الهندية؟ النسخة الهندية ليس موجودا في الهندية. حدثنا عياض بن الوليد بدل عياش. كيف عندك في العامرة عياش؟ هو كذلك عياش بن الوليد أو عياض بن الوليد. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن قتادة قال يحدث قتادة. أنس بن مالك يحدث تلميذه قتادة بن دعامة السدوسي. نعم. قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه. أو النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة. نعم. قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. قال: باب الارتداف على الدابة. باب الارتداف، الهمزة هنا همزة وصل. باب الارتداف على الدابة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن يونس بن يزيد. كيف عندكم؟ صح، يزيد. نعم. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. باب الثلاثة على الدابة. نعم. ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، هكذا عندكم؟ يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار على ظهره إكاف، وهو الذي يوضع على ظهر الدابة كالبردعة ونحوها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدة بين يديه والآخر خلفه. قال باب يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غلمان بني عبد المطلب. غلمان بني عبد المطلب يعني صبية صغار، أطفال صغار من بني عمه، من بني عمومته بني عبد المطلب. فلما استقبلوه وهم صغار أطفال أخذ واحدا فوضعه بين يديه على الناقة، وأخذ الآخر ووضعه خلفه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى الدابة ثلاثة أشخاص: النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يديه غلام، وخلفه غلام. نعم. قال باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. نعم، يعني إذا كنت في على دابة وأردت أن تردف أحدا خلفك تردفه تركبه وراءك، فإن صدر الدابة لصاحب الدابة، والآخر الذي هو ليس بصاحبها يركب في الخلف لا يركب في الأمام. نعم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قال قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو قال أيهم خير. لا، فأيهم شر أو أيهم خير. على كل حال يعني كأن قائلا قال لابن عباس أن الركوب الثلاثة على الدابة يدل على شر هذا الفعل، لأن فيه إثقال على الدابة، ثلاثة يركبون ظهر الدابة فيه إثقال، فاستشهد ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس من الشر، وإلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاستقبله غلمان بني عبد المطلب، فأخذ غلاما، أخذ قثم بن عباس وهو ابن عمه فجعله بين يديه، وأخذ أخاه الفضل بن عباس ووضعه خلفه، أو جعل الفضل أمامه وقثم خلفه، والفضل وقثم وعبد الله كلهم بنو العباس بن عبد المطلب، وكذا عقيل كل هؤلاء بنو العباس. نعم. قال رحمه الله باب وفي الهامش باب إرداف الرجل خلف الرجل. قال حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا أخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته على ناقته، فأخذ معاذا وأركبه خلفه، يقول كنت رديفه يعني خلفه، يقول ليس بيني وبينه إلا أخرة الرحل، أو قال موخرة الرحل، وموخرة الرحل قطعة خشب صغيرة تكون خلف الراكب، إذا ركب الإنسان على الناقة أو على الجمل يكون على الجمل الرحل، والرحل أمامه مقدمة الرحل قطعة خشب، وخلف ظهره موخرة الرحل يتكئ عليها الراكب، يقول ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا موخرة الرحل أو أخرة الرحل، يعني هذه القطعة الصغيرة من الخشب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ وراءها. نعم. فقال يا معاذ اقرأ. ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. همزة لفظ الجلالة همزة وصل، يعني ما يصح تقول قلت الله ورسوله أعلم، تقول قلت الله ورسوله أعلم، ما تقول باسم الله الرحمن الرحيم، ما تقول باسم الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، لأن الهمزة هذه همزة وصل. وهنا أيضا تقول قلت الله ورسوله أعلم، اقرأ قلت الله ورسوله أعلم. نعم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. نعم. كان معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساروا مدة، سار ساعة، ساعة يعني ساعة من الزمن، مقدار يعني، وليس المقصود ساعة يعني 60 دقيقة. ثم ناداه فقال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار مدة، ثم قال: يا معاذ بن جبل. ومعاذ أين؟ خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون. قال: قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ما أدري، الله يعلم ورسوله يعلم، أنا لا أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه، يوحدوه، لا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت ما أجابه. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت. ثم سار ساعة فقال: قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، يعني إن عبدوه وحده، وحدوه ولم يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، يعني أنا لا أدري. قال: أن لا يعذبهم. أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم، يعني لا يعذبهم عذاب تخليد في النار. وليس معنى هذا أن الذي وحد الله لا يدخل النار، لأن الله يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن لا بد من الورود على النار، لا بد، الجميع يرد على النار بلا استثناء. وإن منكم إلا واردها، لا بد من الورود على النار، الجميع، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، كل البشر لا بد أن يردوا النار، لأن الله يقول: وإن منكم إلا. كيف يكون الورود؟ بالمرور على الصراط. الصراط أين؟ على متن جهنم. الصراط على متن جهنم، تحت جهنم والصراط على متنه، ولا طريق إلى الجنة إلا من فوق الصراط. لكن الناس في مرورهم كل على حسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يسير سيرا، ومنهم من يحبو عليه حبوا، ومنهم من يسقط. طبعا من الذي يمر على الصراط إخوان؟ الكافر والمؤمن، أو فقط المسلمون ومن لحقهم من أهل النفاق وأهل الذنوب؟ المؤمن والكافر كلهم؟ لا، الكفار لا يمرون على الصراط أصلا ولا يقتربون من الصراط. لما؟ لأن أولئك لهم أبواب جهنم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قال: لها 7 أبواب لكل باب منهم ماذا؟ جزء مقسوم، هكذا يقول ربنا، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني من الكفار، فالكفار مباشرة على النار يعني من أبواب جهنم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فجأة عكس أهل الجنة، قال في حكاية أهل الجنة ماذا قال؟ قال حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني وقد فتحت من السابق استقبالا وتهيئا. الآن من كرم الضيف أنك لا تترك الضيف يطرق الباب، بل تفتح الباب وتستقبله على الباب. إذا جاءك ضيف كريم تكون أنت على الباب والأبواب مفتحة، ما تنتظر حتى يأتي ويطرق عليك الباب وبابك مغلق، هذا ليس من الكرم. والله أكرم الأكرمين، ولذلك قال في حق أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني واو وفتحت، يعني قد فتحت من أول قبل أن يصلوا، الأبواب مفتحة، مفتحة لهم الأبواب إجلالا وإكراما. وأما أهل النار فتحت فجأة أمام وجوههم، فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فجأة في وجوههم، نسأل الله العافية. إذن الكفار أين يذهبون؟ إلى الأبواب مباشرة، يسحبون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، فأولئك يسحبون على وجوههم نسأل الله العافية، لا يأتون على الصراط، يدخلون النار من أبواب النار. وأما أهل التوحيد لا يدخلون النار من أبوابها، إنما يمرون على الصراط، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو، وعلى النار كلاليب، وعلى النار كلاليب تتخطف البشر، فمنهم من تخطفه الكلاليب فيسقط يسربل في النار نعوذ بالله من النار، ومنهم من يخدش فيسلم، ومنهم من يحبو فتسقط يد فيرفعها ثم رجل فيرفع، وهكذا حتى يخرج، وقد خدش وتخطفته الكلاليب حتى إذا خرج من الطرف الآخر يقول الحمد لله الذي نجاني منك، ينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. ابن القيم ماذا يقول في منظومته؟ يقول فهاو ومخدوش وناج مسلم، في الميمية هكذا، فهاو ومخدوش وناج مسلم. أسأل الله يسلمنا وإياكم. عندها كل يمشي على الصراط على حسب نوره، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فتجد بعض الناس نوره بين يديه وبعضهم على إبهام قدمه، والمنافقون يكونون مع المؤمنين فيقولون لهم انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، يعني نصلي معكم في الدنيا ونصوم معكم في الدنيا ونأتي المساجد معكم، كما كان أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وجماعة يأتون إلى المسجد ويصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. المقصود إحنا إيش جابنا لهذا الموضوع؟ اللي هو مرور الصراط ألا يعذبهم، ما في واحد يخرج في النار. أيوة ألا يعذبهم، صحيح، نعم ألا يعذبهم، معناها ألا يعذبهم عذاب الكافر المخلد في النار، وإلا قد يعذب الإنسان بذنوبه، من مات على التوحيد وعنده ذنوب هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه ابتداء، إن شاء عفى عنه ابتداء، وإن عفى عن جلل، عفى عن عظيم، ولو آخذ ربما يؤاخذك عن أمر حقير في نظرك ويكون عند الله عظيما، ربما ترتكب الذنب تراه صغيرا ويقع من الله موقعا عظيما، فإذا أخذك به هلكت، وربما عفى عن جرائم عظيمة كبيرة جدا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا لغير التائب. أما التائب يغفر له كل شيء حتى الشرك، التائب يغفر له كل شيء حتى الشرك. لو جاء أكبر مشرك عابد وثن وتاب إلى الله من شركه قبل أن يغرغر، تقبل توبته أو ما تقبل؟ تقبل. لو كان يعبد اللات والعزى وهبل ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقبل توبته؟ نعم تقبل، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وإلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم كانوا على الشرك ثم أسلموا، قبلت توبتهم؟ قبلت توبتهم. وهكذا حتى في كل زمان، لو جاءنا إنسان يعبد الصليب، جاء لو جاء إنسان وقال عزير بن الله تعالى الله وجل، أو جاء إنسان وقال المسيح بن الله تعالى الله وجل، ثم قال يا ربي تبت من هذا الشرك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقبل توبته؟ تقبل. إذن بالتوبة كل ذنب يقبل، تقبل التوبة فيه حتى الشرك والكفر. إذا تاب الكافر المشرك تقبل توبته ما لم يغرغر. أما بلا توبة تقبل، يغفر لكل ذنب إلا الشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربما يموت الإنسان بلا توبة والله عز وجل يغفر له كل ذنب ما دام أنه مات على التوحيد، وربما أخذه عن بعض الأمور التي هو كان يراها من الصغائر فيهلك بسببها، فيهلك بسببها. رب كلمة يتفوه بها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة ربما خرجت من فمك وأنت نسيتها، ما انتبهت لها، لا يلقي لها بالا، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا يعني 70 سنة. وربما عفى الله عز وجل عن عظائم كبيرة. في حديث البطاقة وهو حديث صحيح، يؤتى بعبد من عباد الله عز وجل يوم القيامة فتنشر صحائف أعماله وإذا هي كلها سيئات، وإذا 99 سجلا، كل سجل مد البصر، 99 سجل كلها سيئات. فيقال له يا عبدي ألك حسنة؟ فيستحي من الله يقول لا يا ربي. أمقر بهذه الذنوب؟ يقول نعم، هذه كلها ذنوبي مقر بها، نعم معترف أنا فعلتها، هذه كلها جرائمي ذنوبي أنا فعلتها. ألك حسنة؟ يقول لا ما لي حسنة. ما لك أي عمل صالح؟ يقول لا يا ربي ما لي. يستحي، يستحي من ربه. فيقول الله له إنك لن تظلم عندنا اليوم، إن لك حسنة عندنا لن تظلم. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول هذا العبد في نفسه وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات، 99 سجلا مد البصر، ما تغني هذه البطاقة. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لا تعتمد على هذا، لا تعتمد على هذا. العبد يكون بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء، مع تغليب الخوف على الرجاء في حال الصحة والعافية. فإذا وقع عليه الموت يغلب جانبه، لأنه إذا كان في حال صحته لو غلب جانب الرجاء كحالنا أمن مكر الله. ولذلك كم وكم نعصي الله عز وجل، فإن قيل لنا يا فلان اتق الله يقول يا أخي الله غفور رحيم، الله رحمة واسعة، الله يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذا أمن مكر الله عز وجل، هذا أمن مكر الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نسأل الله العافية. فالذي يغلب جانب الرجاء على الخوف يأمن مكر الله، والذي يغلب جانب الخوف ولا رجاء عنده يقنط من رحمة الله، يقول الله ما يغفر لي خلاص انتهى أمري. لا يا أخي الله غفور رحيم، فإذا غلب جانب الرجاء على الخوف أمن العبد مكر الله، وإذا غلب جانب الخوف حتى انعدم الرجاء قنط من رحمة الله. طيب الحق ما هو؟ أن تبقى بينهما ككفتي الميزان، بين الخوف والرجاء، لكنك تغلب جانب الخوف مع الرجاء، لكن الخوف أكثر. فإذا وقع الموت اعكس، إذا جاءك الموت أرجو رحمة الله، غلب جانب الرجاء على الخوف، لأنك قد خفت من الله عز وجل في الحياة، وأتمرت بأوامره واجتنبت نواهيه وأتيت بما أمرك الله به وحفظت نفسك عن الحرام، قل يا ربي ما استطعت من طاعة قد فعلت، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والآن أنا في آخر يوم من أيامي في الدنيا، أنا مقبل عليك، فعاملني بما يليق بفضلك وكرمك من الجود والكرم. وقتها تغلب جانب الرجاء. لكن في الدنيا وأنت صحيح شحيح الرجاء موجود، لكن الخوف أكثر. لكن مثل هذه الأحاديث إذا الإنسان ما انتبه إلى ما هو عكسها من الأحاديث من ذكر بطش الله وعظم عقوبته والتحذير من عصيانه، ربما أمن مكر الله. يقول ها هذا معاذ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم، يعني إن وحدوه، نعم لا يعذبهم تعذيب الخلود، لكن ربما أخذهم على الذنوب والخطايا، ولذلك أخبر بها معاذ عند موته تأثما. تأثما يعني خوفا من كتمان العلم، خوفا من الإثم على كتمان العلم، ما أخبر حتى لا يتكل الناس. ولذلك قد مضى معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وقال اذهب بنعلي، فمن لقيت ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشره بالجنة. فخرج وسبحان الله قدر الله أن أول من يلقاه هو عمر رضي الله عنه. قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نعلاه، أمرني أن أبشر كل من لقيت ممن يشهد أن لا إله إلا الله وبشره بالجنة. فضربه على صدره حتى سقط على استه، ثم قام يركض يبكي وعمر يركض وراءه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو هريرة يبكي قال يا رسول الله أنت أمرتني بكذا وكذا وهذا عمر ضربني حتى أسقطني على استي. فقال يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن يبشر الناس؟ قال نعم. قال يا رسول الله لا تفعل، أخشى أن يتكلوا، ذرهم يعملوا. قال ذرهم اتركهم، لأنهم يتكلوا ويتركوا العمل. قالوا الحمد لله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، إذن داخلين الجنة. صح، داخل الجنة إن شاء الله إن مت على لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن هل تدخل الجنة مباشرة أو في قبلها عقبات؟ ما تدري، قبلها عقبات وعقبات، قبلها الموت وشدته، وقبلها فتنة القبر، سؤال منكر ونكير، قبلها ضغطة القبر، ثم البقاء في البرزخ إلى يوم القيامة، ثم الحشر وهول الحشر وعذاب ذلك اليوم، ثم تطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله، ثم الصراط، ثم يؤخذ بعض العباد من الموحدين بذنوبهم فيدخلون النار، ثم يخرجون بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومضى في حديث الشفاعة حين يسجد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، قال أخرج من كان في قلبه من أمتك مثقال درهم من إيمان. إذن من أمته من في قلبه إيمان هو في النار الآن، فيذهب ويخرج من في قلبه مثقال درهم من إيمان فيدخلهم الجنة، ثم يأتي ويسجد ويبقى ما شاء الله له ساجدا، يتركه الله عز وجل ويلهمه بمحامد يحمده عليها، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي، قال أخرج من كان في قلبه نصف درهم من إيمان، يذهب ويخرج أمم، ثم يأتي ويسجد هكذا مرارا حتى يقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم، يخرج أمما. قال حين يخرجهم قال فيعرفهم بمواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، يعني هؤلاء أناس كانوا يصلون هؤلاء أناس كانوا محافظين على الصلاة ومع ذلك دخلوا النار وخرجوا بفضل الله ثم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن مثل هذه الأحاديث لا تجعلك تأمن مكر الله تقول الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. لا أن لا يعذبهم يعني عذاب المخلدين. ولذلك قال في حديث الشفاعة وقد مضى معنا حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله من شاء ثم يشفع من أمر الله من عباده أن يشفعوا ثم يخرج الله عز وجل من النار الجهنميين مضى معنا تذكرون. قال وأما أهلها الذين هم أهلها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن أهل النار الذين هم أهلها من هم؟ الذين ماتوا على الشرك. أما أهل التوحيد ولو دخلوا النار هم ليسوا من أهلها، هم ليسوا من أهلها ولذلك لا يخلدوا فيها. وأما أهلها الذين هم أهلها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني هم أهل الخلود، هم أهل الشرك، هم أهل الكفر، نعوذ بالله من الشرك والكفر والشقاق والنفاق والشك. فهمتم يا إخوان؟ إذن ألا يعذبهم يعني عذاب المخلدين في النار، وإلا ربما يعذب العبد على بعض ذنوبه فيطهر منها ثم يدخل إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. قال رحمه الله باب إرداف المرأة خلف الرجل وفي الهامش خلف ذي محرم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة رضي الله عنه وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزل فقال رسول فنزل أو فنزلت فنزلت نعم فنزلت أيوه فنزلت أنت قلت فنزل نعم فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أيوه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أو قال رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم هذا قال البخاري باب إرداف المرأة خلف الرجل، يعني هل يجوز للرجل أن يردف امرأة خلفه؟ الجواب نعم إن كانت زوجة أو كانت ذات محرم. أما إن لم تكن ذات محرم ولا زوجة، الزوجة محرم ولا ما هي محرم يا إخوان؟ الزوج محرم ولا ما هو محرم؟ صحيح. محرم؟ صحيح. الزوج محرم يا إخوان للمرأة؟ لا ليس بمحرم. محرم يعني يحرم عليه نكاحها، ومحرم المرأة هو الذي يحرم عليها أن تتزوجه كالأب. الأب محرم لأنه يحرم على المرأة أن تتزوج أباها ويحرم على الأب أن يتزوج ابنته. الأخ محرم، العم محرم، الخال محرم. الزوج ليس محرما، ولو كان محرما كيف تزوجها؟ محرم يعني حرام عليه أن يتزوجها. فالزوج لو كان محرما كيف تزوجها؟ إذن أنت ليس محرما لزوجتك، أنت حلال لزوجتك وهي حل لك، ليست حرام عليك. لكن بنتك حرام عليك، يحرم عليك نكاحها. أمك تحرم عليك نكاحها. زوجتك حلال عليك نكاحها. ولذلك لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، إلا مع زوج أو ذي محرم. ولا تخلو المرأة إلا مع زوج أو مع ذي محرم. فالزوج ليس محرما، وإلا كيف تزوجها؟ فالرجل لا يجوز له أن يردف امرأة إلا أن تكون زوجة أو ذات محرم. أما امرأة ليست زوجة ولا ذات محرم لا يجوز له أن يركبها، لا يجوز. هذا واضح معروف يا حبيبي أنها تكون محرمة عليه حرمة مؤبدة لا مؤقتة، وإلا كل حريم الناس يحرمون عليك حرمة مؤقتة. أي امرأة متزوجة في الدنيا تحرم على كل الرجال لكنها حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة. هذه المرأة اللي ماشية في الشارع وهي متزوجة تحرم عليك؟ نعم تحرم عليك لكنها حرمة مؤقتة، يعني إن مات زوجها أو طلقها حلت لك، فهمنا؟ فنحن إذا قلنا محرم يعني حرمة مؤبدة كأمك وأختك وابنتك وعمتك وخالتك. أما الحرمة المؤقتة كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هؤلاء كلهم ليسوا محارم لك وأنت لست محرم لهن، لأن الحرمة حرمة مؤقتة مثل كل امرأة متزوجة. أي امرأة في الدنيا متزوجة يعني أزواجكن كلهن محرمات للرجل، فهمنا؟ لما؟ لأنها ذات زوج لا يجوز لأحد أن يتزوجها، لكنها حرمة مؤقتة، وبالتالي الرجال ليسوا محارم لها، كما أنك لست محرما لأخت زوجتك ولا لعمة زوجتك ولا لخالة زوجتك، لأن هذه الحرمة حرمة مؤقتة. متى ما ماتت زوجتك أو طلقتها حل لك أن تتزوج أختها أو تتزوج عمتها أو تتزوج خالتها، لكن أمها لا، ولذلك أمها الحرمة حرمة مؤبدة، فهي من محارمك حتى لو طلقت امرأتك أمها محرمة عليك. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من خيبر وكان عروسا صلى الله عليه وسلم، عروسا يعني كان حديث عهد بعرس، تزوج أمنا ميمونة رضي صفية رضي الله عنها، تزوج أمنا صفية بنت حيي رضوان الله عليها، فأردفها خلفه أمر بأن يشد الهودج على ظهر الناقة. تعرفون الهودج مثل الصندوق يغطى تكون فيه المرأة، فأركبها في الهودج وأرخى الستر وركبه أمام الهودج على الناقة، ومشى في أثناء الطريق عثرت الناقة، يعني في حصى في حجر في الأرض تعثر قدمها فسقطت الناقة، سقطت الناقة يعني أنثى الجمل وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فلما سقطت الناقة سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها من داخل الهودج، خرجت وسقطت. فلما سقطت كان أبو طلحة رضي الله عنه على بعيره، أبو طلحة على بعيره، وابن زوجته أنس بن مالك خلفه، أنس بن مالك أبو طلحة يصير زوج أمه. فاقتحم أبو طلحة يعني قفز من على جمله لينقذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: المرأة المرأة، يعني عليك المرأة، يعني أنا أتركني. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفكر في نفسه، يفكر في أهله، يفكر في زوجه، فماذا فعل؟ أخذ رداءه أبو طلحة ووضعه على وجهه كي لا يرى زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وضع رداءه على وجهه حتى أتى عند أم المؤمنين فألقى عليها الرداء، يعني غطاها بثوبه بردائه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ونفض عن نفسه التراب وأتى إلى أم المؤمنين فأصلح من شأنها وثيابها، ثم أركبها الناقة وساروا. فلما ساروا ورأوا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا لا يقال، لا يقوله المسافر إلا إذا اقترب من بلده، بعض المسافرين إذا صدر من موضع سفره يقول، يعني بعض الناس رأيت هذا يخرج من المدينة لمكة عمرة، فإذا خرج من مكة يبدأ يقول، لا ليس هذا موضعه، موضعه متى؟ إذا رأيت المدينة، يعني إذا وصلت ورأيت المدينة من بعيد تقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا انظروا قال: فلما دنا، يعني من المدينة، أو قال رأى المدينة، لما رأى المدينة من بعيد قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن هذا متى يقال؟ إذا عاين الإنسان بلده. نعم، اقرأ آخر باب ونقف. قال: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا أيضا بينا صفته، وبينا أن لوضع الرجل على الرجل صفتين، أحدهما منهي عنه والآخر هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المنهي عنه أن ينصب الإنسان رجلا ويضع الأخرى عليها، هذا قلناه مرارا، وسبب النهي أنهم كانوا يلبسون الأزر، يلبسون الإزار، فإذا اضطجع الإنسان ونصب إحدى رجليه رفع ركبته ووضع الأخرى القدم الأخرى على الركبة تنكشف عورته، يعني الذي يجلس أمامه يرى عورته لأنهم كانوا يلبسون الإزار. الآن الناس تلبس السراويلات فلا تنكشف العورة فلا إشكالة. وأما الصفة الثانية أن يمد قدما ثم يضع الأخرى فوقها فهذا لا بأس به، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن العورة لا تنكشف. إذا مد رجله الإنسان وهو مضطجع ووضع الأخرى عليها لا تنكشف، لكن إذا رفعها ووضع الأخرى فإن الذي يجلس أمامه يرى عورته، وهذا هو الذي نهي عنه والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب اللباس، وغدا إن شاء الله ندخل في كتاب الأدب. أسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.